يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث مر ذكره مرارا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. عبادة؟ نعم. ترجمة في الأصل. إيه، لكن عبادة؟ نعم. ما فيه هي عبادة. أي ما هو بالكسر؟ لا، يعني في حديث عبادة. فيه عبادة. نعم. يقول ابن حجر: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. يقول: في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان. في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منه، ثم في أوتاره، لا في ليلة منه بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه، هذا واضح. يعني ما تلتمس ليلة القدر في شعبان ولا في شوال ولا في غيرهما من الشهور، وإنما في رمضان. ثم في العشر الأخير منه، يعني ما تلتمس في العشر الأول ولا في العشر الأواسط، إنما تلتمس في العشر الأخير منه. قال: ثم في أوتاره، لأنه في الترجمة قال: في الوتر من عشر الأواخر، لا في ليلة منه بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة في ذلك. يعني إذا كان التماسها في رمضان واضح وظاهر، وفي العشر الأواخر أيضا ظاهر، لكن في الأوتار لا شك أن هذا ليس بحسم كما هو الشأن في رمضان وفي العشر الأواخر، لأن هذا ينبني على تمام الشهر ونقصانه. ولذا تجد من أهل العلم من يرجح ليلة 24 مثلا. لماذا؟ لأنها سابعة تبقى. لأنه يقول: وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. ذكرنا أنه لا إشكال في كونها منحصرة في رمضان ومنحصرة في العشر الأواخر. قال: ثم في أوتاره، يعني منحصرة في أوتاره، لا في ليلة بعينها منه من العشر. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. سيأتي في أقوال أهل العلم أيضا الأشفاع مع الأوتار، ويستدلون بالنصوص. فقوله في أوتاره لا شك أنه جاء فيه أحاديث في الوتر، الحديث الماضي واللي قبله. نعم كلها تنص على الوتر. نعم. لكن هل الوتر باعتبار التمام أو باعتبار النقصان؟ على الاحتمالين، وعلى هذا تلتمس في العشر الأواخر كلها. وسيأتي أقوال أهل العلم في تحديدها وتعيينها. يقول العيني: أي هذا باب في بيان طلب ليلة القدر بالاجتهاد. هذا باب في بيان طلب ليلة القدر بالاجتهاد في الوتر من العشر الأواخر، مثل الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين. يعني حدد هذه الأوتار، وهذا هو الظاهر. يعني ليلة 21 هي ليلة الوتر، بينما ليلة 22 شفع، وماشي على التماسها في الأوتار. إنما يرد الإشكال في مثل هذا الحديث: تاسعة تبقى. تاسعة تبقى هل هي ليلة 21 أو 22؟ سابعة تبقى هل هي ليلة 23 أو 24؟ خامسة تبقى هل هي 25 أو 26؟ كل هذا على احتمال النقصان والتمام في الشهر. والعيني جزم مثل الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه الناس في التماسها في الوتر، هل نقول إنه غفل عن مسألة التمام والنقصان؟ أبدا، لا يمكن. فكيف يقول في أوتاره في الوتر في تاسعة تبقى واحتمال التمام وارد فتكون شفع ليلة 22، أو نقول الأوتار من الأخير؟ الأوتار من الأخير. فإذا قلنا الأوتار من الأخير فالتاسعة تبقى على التمام 21. نعم هي 21. وعلى النقصان التاسعة تبقى من الأول وتر، فتكون وتر طردا وعكسا. وكل هذا من باب إخفاء هذه الليلة، وسيأتي الكلام فيها. هل الاضطراد الذي ذكرتهم سيبين أمره في الحديث الذي يليه؟ لأن هنا قال سابعة تبقى، هناك يقول تسع يمضينا. هل هذا من الاضطراد؟ نعم، من التقابل. إيه من التقابل. آه. وأشار، يقول العيني: وأشار بهذه الترجمة إلى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضان، لا في ليلة منه بعينها، لا في ليلة منه بعينها. وروى مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. الغوابر إيش؟ الأخيرات يعني. البواقي. نعم. الغابرين. الباقين. الباقين. طيب. في كتاب الحافظ الذهبي في التاريخ اسمه العبر في خبر من غبر ولا عبر؟ كلاهما. يعني في خبر الأمم اللاحقة ولا الماضية؟ الماضية. هو مكتوب عليه العبر في خبر من غبر. احنا قلنا الغابرين الباقين، العشر الغوابر يعني الباقية، على اعتبار أن هؤلاء القوم وإن مروا فهم يعني ذكرهم باقي. في بان طباعة الكتاب كتب في بعض الصحف والمجلات أن صواب العبارة أن يقال في خبر من عبر، يعني من مضى. هذه ما فيها أشكال، مع أن بعضهم أشار إلى أن غبرة من الأضداد تأتي لما مضى وتأتي لما سيأتي. وعلى كل حال هنا فالتمسوها في العشر الغوابر، يعني المواضيع يمكن أن يؤمر أن تلتمس ليلة القدر في العشر التي مضت والليلة القادمة هي القادمة قطعا، وإلا لا يحث عليها. نعم بلا شك. وقوله فيه عبادة، أي يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت المخرج في الباب الذي يليه. قوله فيه عبادة، أي يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت المخرج في الباب الذي يليه. ولفظه عن عبادة بن الصامت قال، الإمام البخاري أخرج بسنده إلى عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. الإنسان قد يحكم على بعض الأمور جزما أن الخير فيما فات مثلا، يعني لو نظرنا مثلا إلى مسألة إخراج آدم من الجنة بسبب أكل الأكل من الشجرة، وما يصيب الناس من الحزن وليته ما أكل نعم نعم، وأنا في المتحدث بلا شك كلام موسى: أخرجتنا وذريتك من الجنة. نعم. وابن القيم ذكر من الحكم والأسرار العظيمة المترتبة على هذا الإخراج شيء ما يخطر على البال في أوائل مفتاح دار السعادة. فالإنسان يرضى ويسلم ما قدر الله جل وعلا. نعم. وأحيانا يأتي أو يصنع يفعل الإنسان أمر أو مجموعة من الناس يفعلون شيء وتترتب عليه آثار وأضرار. نعم. ومع ذلك لا يدرى أين الخير. يعني وإذا كان نعم. تريدون يا شيخ الإشارة إلى هذا التلاح من الرجلين، يعني أي نعم يعني كونها رفعت بسببهما. بعض والنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: عسى أن يكون خيرا لكم، رفعها رفع العلم بها. أقول قد يوجد من بعض الناس تصرف يترتب عليه آثار هي في الظاهر ليست يعني غير محمودة ثم يترتب عليها آثار محمودة. وإذا كان الإفك الذي بلغ مبلغه من النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، نعم، يقول الله جل وعلا عنه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. ومثل هذا يقال فيما الإساءة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل شخصه عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الكفار، لا شك أنه حصل منه خير عظيم. نعم الإنسان ما يتمنى مثل هذه الأمور، لكن في لكن إذا حصلت خير. إذا حصلت يرضى ويسلم ويحاول أن يستغل هذه الأحداث فيما ينفع. وإلا كم من المسلمين من لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاسم قبل أن يساء إليه من قبل الكفار الدنمارك، ثم بعد ذلك حرص الناس على أن يعرفوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، شمائل النبي وأخلاق النبي ودين النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين وغير المسلمين، فكم في هذا من مصلحة. فتلاحى هذان الرجلان فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. يعني لا شك أن تحديدها بليلة معينة هذا من حيث الراحة ظاهر، يعني الإنسان يقوم ليلة بعينه خير من ألف شهر ويترك الباقي، لكن كونه يقوم عشر ليالي منها هذه الليلة أفضل بكثير، خير له بكثير. لكن على ما سيأتي من الخلاف بين أهل العلم أن من قام ليلة القدر ولم يشعر بها هل يحصل له الأجر ولا ما يحصل، مسألة تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. يقول: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقد ورد لليلة القدر علامات، علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي. ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، هذه علامة، لكن هل تدرك في ليلة القدر أو إذا طلع انتهت؟ إذا انتهت لا شعاع لها. وفي رواية لأحمد من حديثه يعني أبي بن كعب مثل الطست، ونحوه لأحمد عن ابن مسعود وزاد صافية، ولابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وأيضا أيضا ليلة لا حارة ولا قارة كما جاء في بعض الروايات، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، كأن فيها قمرا ساطعا، وهي من الليالي التي يضعف فيها القمر، القمر نعم، إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن أماراتها، هذا في حديث أحمد نعم، يصح هذا أو عند ابن خزيمة تقول؟ لا لا، ابن خزيمة السابق، هذا لأحمد. ولا يحل لكوكب يرمى فيها، نعم يثبت. يعني ما يرمى فيها كواكب، من العلامات على كل حال، لكنه مرفوع يا شيخ. نعم، من حديث عبادة بن الصامت مرفوع. ومن أماراتها أن الشمس تصبح في أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، وجاء تشبيهها في حديث أبي السابق مثل الطست، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعة ليلة مطر وريح، ليلة مطر وريح، وتمر الليالي العشر الكاملة ولا يوجد فيها مطر ولا ريح، وتقدم أنها ساكنة أيضا. نعم، هذا يدعو للسؤال يا شيخ اللي يعني يثار في مسألة أن هذه العلامات هي علامات لحادثة، أسجد على ماء وطين، هذه ليست علامة لليلة القدر وإنما لعلامة تلك ذلك العام، تخرج صبيحتها شمسها صبيحتها لا شعاع لها في ذلك العام الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طلقة لا حارة ولا باردة في ذلك العام، وهكذا. والذين قالوا بهذا يقولون يأتي رمضان في بعض الأماكن برد شديد، فهل يتخيل أن يكون ليس فيها ليلة قدر ويهلك بعض الناس؟ ولا يلزم أن تكون الدنيا كلها بهذه الصفة، لا يلزم، قد لا يوجد المطر في هذا المكان، يوجد في مكان آخر، لكنها في العموم ليلة ألطف من غيرها، يعني إذا كانت برد فهو أخف من غيرها، إذا كانت حر فهي أخف من غيرها، وهكذا. طيب ليش نحن نعمم كيف هذه الصفات ولا نعممها في قوله أسجد صبيحتها بماء وطين؟ لماذا جعلنا هذا الحديث خاص بتلك الليلة والأحاديث الأخرى نجعلها من أمارات ليلة القدر الدائمة الثابتة؟ هذه رؤية وقعت في تلك السنة، وقع تأويلها في تلك السنة، بينما السنة التي بعدها ما فيها ماء ولا طين، رؤية لتلك السنة خاصة، أما هذه قواعد عامة جاءت على أنها قواعد عامة، تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. على كل حال في بعض الأمارات فيه ضعف، وبعضهم من المؤلسية من الموقوفات بسبب رصد يعني بدون مرفوع يعني وقعت هكذا وألقي في روعه أن ليلة القدر. نعم كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني حصل لديها إحساس أن هذه ليلة القدر وإذا وفقت ليلة القدر فماذا أقول. فلا يلزم أن تكون هذه العلامات مضطردة لجميع الناس. ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تنضح أو تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر من في الأرض من عدد الحصى. طيب هذا ذكرناه سابقا في سبب التسمية بليلة القدر وهو من التضييق وأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم. وعلى كل حال المكلف عليه أن يعمل نعم بما يناسبه المكلف عليه أن يعمل بما يناسبه من النصوص ويتجه إليه. الإخوان يسألون يا شيخ يقول هل معنى ذلك أنها لا تكون إلا في الأرض؟ كيف؟ ما دام هذه العلامات فيقول هل معنى ذلك أنها لا تكون إلا في الأرض ليلة القدر ما تكون في السماء؟ الآثار المترتبة عليها هي لأهل الأرض المكلفين، أما أهل السماء فليسوا بمكلفين بما كلف به بنو آدم. نعم. روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ومن طريق الضحاك يقبل الله التوبة فيها من كل داء من كل تائب وتفتح فيها أبواب السماء. وهذه العلامات مذكورة في فتح الباري وعمدة القاري واللطائف لابن رجب. يقول ابن حجر في فتح الباري وقتها من غروب الشمس إلى طلوعها. وقتها من غروب الشمس إلى طلوعها يعني لو أن إنسانا نام الليل كله إلى طلوع الفجر ثم جلس في مصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس نعم أدرك شيئا من ليلة القدر على هذا. والمعروف بل المتفق عليه عند المتشرعة أن الليل ينتهي بالفجر بطلوع الفجر. نعم عند الفلكيين نعم يستمر الليل من غروبها إلى طلوعها لكن مسألة شرعية. والنص ظاهر يا شيخ يعني كيف قال والنص ظاهر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني عجب عجب يعني ووقتها من غروب الشمس إلى طلوعها لكن الصواب أنها تنتهي بطلوع الفجر. ليلة القدر بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي ليلة القدر ليلة القدر التمسوها يعني التمسوا ليلة القدر بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي ليلة القدر. في تاسعة لكن قبل يا شيخ إن أذنتم بدنا نرجع البداية في هذا الحلقة قادمة. إذا طلع بعض الناس على بعض العلامات واعتقد أنها ليلة القدر هل يجوز له أن يخبر الناس؟ الآن ينتشر عند الناس رسائل الجوال ليلة 25 هي ليلة القدر ولا ليلة 27 ليلة القدر فيكسل الناس عن بقية الليالي إما لرؤية شخص عادي أو حتى لعلامة اعتقد بعض الناس وهو لا يفقه في هذه العلامات شيء فيحرم الناس من بقية الشهر. وحصل هذا قبل سنوات كل سنة يحصل لكن حصل كل سنة. قبل سنوات يا شيخ كانت ليلة 21 فحرم الناس التسع ليال الباقية كلها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي هل أخبر عنها بالتحديد؟ عليه الصلاة والسلام أبدا ما أخبر بالتحديد. وهذا ينافي الحكمة حكمة الإخفاء. هذا الصنيع ينافي حكمة الإخفاء لأن لا يتكل الناس على هذه الليلة، ولو قدر أنها رؤيا صادقة من رجل صالح، ولكن لو عرفها يجتهد فيها وفي غيرها، نعم، ليتحصل له ولغيره الأثر المترتب على حكمة الإخفاء. ولا شك أن من يحددها بليلة معينة مناقض مناقضة تامة لحكمة الإخفاء من جهة، وساع ساعيا في حرمان الناس من الأجر المرتب على إحياء الليالي كلها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من هذا الحديث. لتذكير الإخوة والأخوات، 951 حسب المختصر، 2021 في الأصل حديث ابن عباس. نبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله من قوله صلى الله عليه وسلم: في تاسعة تبقى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.